ولا أبناء من ليسوا من أبناء الأخ ولا أبناء أبناء الأخ، يرث الذكور. وإذا انفرد العصبة ورث المال، يعني قصده إذا انفرد جنس العصبة، إذا يعني ما هو بيقول حتى نقول العاصب، إذا انفرد العصبة ورث المال كله، وإن كان معه ذو فرض بدأ بصاحب الفرض، وما يبقى يدخل في حكم حديث الحق الفرائض بأهلها. فإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث، وسقط الإخوة لأبوين. هذه يقول رعى الفرائض فيها رعى الرحبية. وإن تكو وإن يكو زوج وأم ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، واستورق المال بفرض النصبي النصبي يعني جمع نصيب، فاجعلهم وكلهم ولأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشرقة في عند الشافعي رضي الله عنه ان الإخوة لأم، مات شخص وورثه إخوة أشقة وإخوة لأم، وما بقي إلا الثلث. الإخوة لأم لهم الثلث تعصيب. هذه يسمونها العمرية وإلى آخره، بعضهم يقول أنها الحمرية وبعضهم الحجرية. فقال وإن يكون زوج وأم ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا، الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس، وبقي الثلث أخذه أولاد الأم. الأشقة يقولون ما ذنبنا، أمنا واحدة ونحن أشد منكم التصاقا بالمتوفى، فلماذا نحرم؟ يقول الذين يدخلونهم هم قالوا هبوا أن ما لنا أب، ما لنا إلا هذه الأم، لماذا لما يكون لنا أب يكون هذا الأب سبب الحرمان؟ فقال المؤلف فجعلهم وكلهم ولأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمين، واقسم على الإخوة في التركة. فهذه المسألة المشركة، لكن محل خلاف بين العلماء، لمن يحكمها حديث ألحق الفرائض بأهلها. أصل الأخوات لا لسنا من العصبة إلا إذا كنا من العصبة مع الغير. فإذا مات الميت وصار فيه أخوات وجاء هذه الزحام، الأخوات لهن الثلثان، والإخوة لأم لهن الثلث، والأم لها السدس. إذا عالت المسألة. أو إذا كان جد زوج وإخوة لأم وإخوة أشقة وأم، يعطون في التسمية الزوج له النصف ستة ثلاثة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، و للأم السدس فيكون سبعة، ما تنقص الحج إلى ضرنا. أحسنت، صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال. إن فيما يتعلق بميراث الخنثى المشكل، الخنثى المشكل أن يكون له فرج ذكر وفرج أنثى. عادة إذا كان البول يخرج مع أحدهما حكم له بأنه بهذه الحال، إذا كان البول يخرج من فرج الأنثى يحكم بأنه أنثى، إذا كان يخرج من فرج الذكر حكم بأنه ذكر. فإذا وجد فيهما صار المخرج من الجانبين صار كلمة مشكل. وظن في الوقت الحاضر أنه لا يبقى مشكلا لأنه عند الجراحة يتبين من أين يكون الطريق، لكن هذا الذي كان عند العلماء في الزمن القديم ما كانت عندهم هذه الجراحات وهذه الأشياء. هنا يقول لا يتزوج، لأن الإنسان قد يكون له فرج امرأة وذكر فرج أنثى وفرج ذكر، يقول لا يتزوج بحال. لكن لو فرض أنه في الوضع الحالي تبين أن له رحم وهو فيما يظهر أنثى لكن له رحم أنثى، صار يجوز أن يتزوج على أنه أنثى. ولا أدري هل الآن يوجد شيء ويبقى الناس في إشكال، لأن الزمن القديم ما كانت الجراحات متقدمة، يعني تقدم الطب تقدم الآن تقدم هائل بالنسبة للجراحة، تعديلات انتهى الباب. نعم بيقف على الباب اللي بعده. باب ذوي الأرحام. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول سمعت الشيخ لو اجتمعت 4 جدات ثنتان من قبل الأب وثنتان من قبل الأم فلمن يكون الميراث؟ ولا لا يرث إلا 3، نص على أنه لا يجتمع سوى 3، فمعناها أنه يستحيل أن تكون هالأربع بدرجة واحدة، وبالتالي تسقط أبعدهن على المتوفى. فقه لما قالوا أنه لا يرث إلا 3 عن طريق الاستقراء ما وجدوا أنه يجتمعن في درجة واحدة ويكون 3. صلى الله عليك. هذا السائل يقول هل يقع الطلاق في عرض الموت من الرجل على زوجته وهل يفرق بين الأيام القليلة أو الكثيرة في المرض في حال طلاق الزوج لزوجه؟ طلاق الزوج في المرض الذي يتبادر للشخص ولمن حوله أنه في مرض لا يرجى برؤه فهو وإن وقع لا يحجب من الميراث، لأن قد تطلب المرأة الطلاق أو قد يتذمر منها ويطلقها، مع أنه في الوقت الحاضر أيضا صار كثير من الأمراض وجد لها علاجات، والنادر قد يظن أنه تعذر علاجه، وبذلك إذا كان لم تتم المدة لا بد له من علاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، معنى ما في مرض يوجد بالناس إلى قيام الساعة إلا ويوجد لذلك المرض أدوية، لكن لا يلزم من وجود الأدوية هذه أن يكون الدواء مناسبا. يمكن الشخص ما يحتاج إلى قليل أو يحتاج إلى أكثر أو يحتاج إلى ترتيب في استعماله إلى غير ذلك. وأما في الحديث فلا يتخلف. النبي أخبر ما من دواء داء إلا أنزل الله له دواء، إلا ما يتعلق بالهرم والموت فهذه لا علاج لها. صلى الله عليك. وهذا يسأل على القتل خطأ، هل يمنع من الإرث؟ الأصل أنه يمنع، لكن إذا تعذر وجود احتمال التهمة فالصحيح أنه لا يمنع. قد يكون الإنسان معه والده أو والدته وهو من أشد الناس برا بهما وأكثرهما مخافة من الله جل وعلا، ثم يحصل حادث يكون هذا الحادث كاد أن يودي بحياته وحياتهم، ثم إذا سلم هو قال لا يرث لأنه قاتل. فيها خلاف حتى في الوقت الحاضر بين بعض طلبة العلم، ويحمل القتل أنه عام سواء قتل خطأ أو غير خطأ. أما إذا قتل الوارث مورثة عمدا فلا شك أن هذا مانع من الميراث، لكن قد يقتله. وهذه وقعت عدة قضايا في حوادث سيارات، يأخذ واحد والدته أو والده للعمرة ثم يحصل حادث كاد أن يؤذي بحياة صاحب السيارة ومن معه فيسلم، فيتحرج بعض الناس أو بعض القضاة يقول هذا قاتل فكيف يورث إلى آخره. ولذلك ما دام أنه يعني يظهر في الحال أن الإنسان لا يقصد قتل مورثه فحرمانه من الميراث. فلنفرض شخص ثري وابنه وولده البار فقير وإخوته أشقياء وأهل عقوق، قال هذا البار الذي في غاية الرفق بوالده ووالدته يحرم الميراث ويأخذ هؤلاء الذين قد يكونون فساقا، فلا بد عند النظر في القضية أن تراعى الجوانب من جميع جهاتها. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول نحمد الله عز وجل الذي بسط رزقنا وأظهر أمننا وفوت الفرصة على عدونا، نرى الجميع التلاحم والمحبة بين ولاة الأمر والمواطنين، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ أولا نحمد الله جل وعلا أن الأمر السائد في بلادنا هو اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله علينا. فإن البلاد الأخرى طرأ عليها ما طرأ من فتن وشرور واضطرابات وسفك دماء، وبلادنا ولله الحمد بمأمن من كثير من ذلك، فما بقي علينا أن نسأل الله جل وعلا بإلحاح وبصفة دائمة أن يثبتنا ويثبت ولاة أمرنا على الحق، وأن يمن علينا باستمرار الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يجيرنا من مضلات الفتن. الثورات بدأت في العالم العربي والإسلامي من عام 72 و300 و1000، يعني الآن تبي تكمل 60 سنة إن لم تكن كملت، يعني ثورة مصر كانت في عام 72 هجرية، والعالم العربي والإسلامي ما بين فترة وأخرى تبدل أسمى وغير ذلك، وبلادنا ولله الحمد طيلة هذه المدة وهي تنعم بهذا الاستقرار، ولم يكن مغفولا عنها، ولم تكن سالمة من المحاولات، ولكن لطف اللطيف الخبير سبحانه وتعالى بنا وبولاة أمرنا وبدولتنا جعل كلما وجدت محاولات وإلى أشبه ما يكون بالأمواج التي إذا وصلت إلى الساحل تحطمت، فلله الحمد. بقي علينا أن نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يلح الواحد في حال انفراده أو في حال اجتماعه مع الآخرين، يلح على ربه جل وعلا باستمرار هذه النعمة وزيادة واستمرار زيادة الخير فيها، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا أي فتنة وبلية. الآن البلاد الإسلامية للأسف وبخاصة بلاد العرب فيها شر عظيمة. من هذه البلاد ليبيا، لا شك أن ليبيا في بلاء وشر سبقها إلى هذه الفتن تونس ومصر، ولكن لم تشبه هذه ولا تلك بما فيها من البلاء والشر، ولم يكن أولئك الولاة كالوالي القذافي في يعد الناس بالويل والثبور وأنه سيكون القتال من بيت لبيت ومن زنقة لزنقة ومن ومن إلى آخره، ويحدد وفي هذا اليوم يزعم أنه يبي يمكن القبائل باستلام السلاح حتى تستمر الفتن مضطربة. لكن نرجو الله جل وعلا أن يعاجل هذه الفتنة بالخمود، وأن يجعل ما بعدها خيرا لليبيا ولغيرها، وأن يطفئ بقية الفتن، وأن يذل بواعث هذه الفتن، ولا سيما فيما يتعلق بالبحرين، فإن الباعثين لها هم أعداء ملة وأعداء دين الشيعة الرافضة، مكذبون للقرآن، فإن الله يقول أولئك من برؤون مما يقولون وهم يقولون لا، يكفرون الصحابة ويقول أن الصحابة كلهم كفروا، ما بقي إلا علي وبنوه والمقداد وقلة. لكن الله فضحهم في ما تعرضوا، ومع ذلك نسأل الله جل وعلا أن لا يرفع لهم ذكرا ولا عزا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته في هذا المقطع الآن أن يذل طاغية ليبيا ويريح أهل ليبيا منه، وأن تكون حالهم بعده خيرا من حالهم معه في طيلة حياته. كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يخمد الفتن القائمة الآن في البحرين وفي اليمن وفي غيرها، وأن يجعل حال المسلمين بعد اليوم أحسن من حالهم في هذا اليوم والأيام التي راحت في أيام هذه الفتن، وأن يرزقهم الاعتبار والاتعاظ والرجوع بصدق إلى الله جل وعلا، كما نسأله مكررا أن يحفظ على المملكة مملكتنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يديم عزها بإعزاز هذه العقيدة وحراسة الأخلاق والقضاء على كل بواعث فتنة وشر أو دعاية فساد وإلحاد، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.